وخليله وأمينه على وحيه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على بيضاء نقية، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذه الليلة علينا دين سابق، وهو التحدث عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتغيير. ولكننا نبدأ قبل ذلك بالكلام الذي نسأل الله تعالى أن ييسره على ما سمعنا من قراءة أئمتنا، وذلك في سورة الليل إذا أغشى. فقول الله تبارك وتعالى: والليل إذا أغشى، هذا قسم بالليل إذا غشي البسيطة وأبطاها بسواده حتى كأنه ثوب أسود ألقي على الأرض فيغطيها، ويقابل ذلك النهار إذا تجلى أي ظهر وبان، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فأقسم الله تعالى بشيئين متضادين متقابلين: الأول الليل إذا غشي البسيطة، والثاني النهار إذا تجلى وظهر وبان. وما خلق الذكر والأنثى، ما هنا تحتمل معنيين: الأول أن تكون موصولة بمعنى الذي، والثاني أن تكون مصدرية. فعلى الأول يكون المعنى والذي خلق الذكر والأنثى، فيكون الله تبارك وتعالى أقسم بذاته المقدسة الذي خلق الذكر والأنثى. ومن المعلوم أن الذكر مقابل للأنثى، فهو متعلق في بشيئين متضادين. أما على أن ماء مصدرية، فإن ماء المصدرية يسبك ما بعدها بمصدر، وعلى هذا فيكون وما خلق يكون تقديره وخلق الذكر والأنثى، فيكون ذلك إقساما بصفة من صفات الله وهي خلق الذكر والأنثى، وهما أيضا متقابلان، وفيه دليل على تمام قدرة الله عز وجل، كما قال الله تعالى في سورة القيامة: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فهذه ثلاثة أشياء، بل ستة أشياء متقابلة. الأول الأخ، نعم، الأول والثاني، أعدتم، الأول الليل، الليل إذا غشي البسيطة، والثاني النهار إذا تجلى أي ظهر وبان. الثالث والرابع، نعم، قم، خطأ، أذكر الأنثى، ما تقول أذكر الأنثى، استرح، قل، أي نعم، أحسنت، وهو الله، استرح. فيكون الله تعالى أقسم بذاته المقدسة، وهذا بناء على أن ماء، نعم، على أن ماء اسم موصول، بارك الله فيك، نعم، يلا. فيكون المقسم به خطأ، خلق الذكر والأنثى، وهو صفة من صفات الله عز وجل. استمع، نحن ذكرنا أنها ستة والحقيقة أنها أربعة: والليل إذا أغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، نعم. أربعة، أين المقسم عليه؟ إن سعيكم لشتى. سعي بني آدم شتى متفرق مختلف، كما قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. والسعي العمل سواء كان برفق أو بسرعة، وليس السعي هو الجري بسرعة. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسعوا. فالسعي في قول اسعوا إلى ذكر الله أي بادروا وسابقوا إليه. والسعي المنهي عنه هو العجلة والسرعة. إذن إن سعيكم، هل المراد بذلك إن سعيكم أي إسراعكم بشدة، أو المراد العمل؟ العمل، العمل لشتى لمختلف. وهذه الجملة التي وقع الإسلام عليها نقول إنها مؤكدة بإيش؟ مؤكدة كم مؤكد؟ بكم مؤكد؟ بكم مؤكد؟ واحد فقط؟ اسرع. نعم. إن سعيكم لشتى. اثنين. الأول قصر درجتين وأنت قصرت درجة واحدة. نعم. ثلاث مؤكدات. بالقسم وإن ولا، أليس كذلك جماعة؟ طيب، إن سعيكم لشتى. انظر الآن مطابقة المقسم به للمقسم عليه. المقسم به أشياء متضادة متقابلة، والمقسم عليه إيش؟ كذلك متقابل متضاد. إن سعيكم لشتى، من الناس من سعيه صالح، ومن الناس من سعيه فاسد، ومن الناس من سعيه أصلح، ومن الناس من دون ذلك، ومن الناس من سعيه أفسد، ومن الناس من دون ذلك. فالسعي مختلف متفرق غاية التفرق. تجد اثنين يصليان بعضهما إلى جنب الآخر، وبين عملهما كما بين السماء والأرض، وهما يصليان جميعا خلف إمام واحد، أفعالهما واحدة، لكن بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، كما بين المشرق والمغرب. وذلك لما قام في قلب كل واحد منهما من الإخلاص والإخبات لله والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. ومن هذه النقطة أحب أن أوجهكم بارك الله فيكم إلى شيئين. الشيء الأول، عندما نفعل المأمور به، عندما نفعل المأمور به ينبغي أن نستحضر أننا فعلناه لأمر الله به، ليحدونا ذلك إلى الإخلاص. يعني عندما أقوم أتوضأ أستحضر أن الله أمرني بهذا في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وكأنني أنفذ أمر الله أمرا لأنه أمرني بذلك. الشيء الثاني، أن نستحضر أننا متبعون بهذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نستحضر أننا متبعون حتى يتم تجريد المتابعة لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. هذان الأمران مع الأسف الشديد أننا نغفل عنهما كثيرا. حاسب نفسك، هل أنت يوم من الأيام والبزوز يصب على يدك، هل أنت تستحضر أن الله قال اغسلوا أيديكم من المرافق؟ قليل. حاسب نفسك يا أخي حتى تكون منفذا لأمر الله، ويقوم في قلبك من الإخلاص لله والتقرب إليه وتعظيم الله عز وجل ما لم يكن عندك حين الغفلة. كذلك أيضا تستحضر أنك متابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمامك يتوضأ. انتبه، لتتم المتابعة والأسوة التي قال الله عنها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهكذا نقول في الصلاة، ونقول في الصيام، ونقول في الصدقة، ونقول في الحج، في كل العبادات نستحضر. قل يا أخي. تمام. لا بس هو غير الإخلاص والمتابعة صحيح، لكن هناك شيء أخص، أن نستحضر أننا نفعل هذا امتثالا لأمر الله، لأن هذا يؤدي إلى قوة اليقين. نفعل هذا اتباعا إيش؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا يؤدي إلى كمال محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي به. انتبهوا لهذا، وأنا أيضا أقول لنفسي انتبهي لهذا، لأن تستولي علينا الغفلة كثيرا، ويقوم إنسان يتوضأ وكأنه يتوضأ على أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، لكن لا يستحضر أنه يتوضأ امتثالا لأمر الله أو متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذا قائم في قلب كل مؤمن، كل مؤمن لو سألته لماذا توضأ قال مخلص لله ممتثل لأمره، لماذا تؤجل الوضوء على هذه الصفة يقول اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن سعيكم لشتى. ثم فصل الله عز وجل فقال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذه أوصاف ثلاثة يترتب عليها سعادة الدنيا والآخرة. فأما من أعطى، والثاني والثالث وصدق بالحسنى. هذه ثلاثة أمور. أعطى أي بدل ما أمر به من مال أو عمل، واتقى اجتنب ما نهي عنه. فهنا فهاتان الكلمتان انتظمتا الأمر وإيش والنهي. بقي عندنا الخبر، لأن الشرع كله إنشاء وخبر. الخبر قال وصدق بالحسنى، وبذلك تم الدين كله. الدين كله إعطاء ويش واتقاء وتصديق. فمن جمع بين هذه الأمور الثلاثة فسنيسره لليسرى. وتيسير الله العبد لليسرى بحسب ما قام به من عمل أو تصديق. كل من كان أكثر أحسن عملا، وكل من كان أشد اجتنابا للنهي، وكل من كان أقوى يقينا وإيمانا، كانت اليسرى له أسرع مما إذا كان على خلاف ذلك. ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من هذا أكبر الحظ والنصيب. قال الله تعالى له: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. أتم. ونيسرك لليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهذه الأوصاف على الوجه الأكمل: أعطى واتقى وصدق بالحسنى. بذل عليه الصلاة والسلام من ماله وبدنه وجاهه ما لم يبذله أحد من الناس. اتقى ما لم يتقه أحد من الناس، وقال: إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم له. صدق بالحسنى، والحسنى كل خبر أخبر الله به فإنه حسنى. من أحسن من الله حديثا؟ من أعطى واتقى، قل الثالثة، وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي للخصلة اليسرى. ولم يقيد الله تعالى هذا التيسير في الدنيا، بل قال نيسره لليسرى. فهل يكون هذا التيسير في الدنيا فقط أو في الدنيا والآخرة؟ في الدنيا والآخرة. والتيسير في الآخرة نعم، والإنسان مضطر إلى التيسير في الآخرة أشد من اضطراره إلى التيسير في الدنيا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذا قسم. القسم الثاني: وأما من بخل واستغنى، وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. بخل ضد أعطى، واستغنى ضد اتقى، والثالث كذب بالحسنى ضد صدق بالحسنى. من بخل بماذا؟ بخل بنفسه وماله وجاهه وكل ما أمر ببذله، لا بخل به امتنع من إعطائه. واستغنى أي رأى نفسه غنيا عن الله واعتز بنفسه فلم يتق الله عز وجل ولم يبالي بأوامره ونواهيه. والثالث وكذب بالحسنى، لم يصدق بالقولة الحسنى وهي قولة الله ورسوله أبدا، كذب بها إما صراحة وإما تلميحا وتلويحا، وذلك إذا كان من المنافقين. هؤلاء هذا ييسر إيش؟ ييسر للعسرة، أي تكون أموره كلها عسيرة، حتى لو تيسرت ظاهرا فهي عسيرة باطنا في قلبه من الحرارة والضيق والضنك والغم والهم، ما يجعل كل أمره عسيرا عليه. هذه الآية، هاتان الآيتان قرأهما النبي صلى الله عليه وسلم حينما حدث أصحابه وهو على قبر في البقيع، فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، كل واحد مكتوب مقعده من الجنة أو من النار. فقالوا يا رسول الله إذا كان كل شيء مكتوبا أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب؟ الحمد لله، الله إن الله عز وجل ييسر كل إشكال يمكن أن يرد وهو إشكال حقيقي، ييسر أن يسأل عنه أحد من الصحابة حتى يزال الإشكال على لسان من؟ لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، ما في مشكلة حقيقة إلا وقد حلت إما من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إما ابتداء وإما لسبب من الأسباب. قالوا يا رسول الله ألا ندع العمل ونتكئ على الكتاب؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الله أكبر، كلمتان يمكن أن يكتب عنهما أصحاب الكلام وأصحاب الفلسفة مجلدات، ولا يستطيعون إقناع النفوس، لا يستطيعون إقناع النفوس. ولهذا تجد الذين يتكلمون في القضاء والقدر من المتكلمين وغيرهم يبدون ويعيدون من الكلام والثرثرة ولكن لا تصل إلى نتيجة، لا تصل إلى نتيجة أبدا. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطي جوامع الكلم وبلغ من الفصاحة أعلاها من فصاحة المخلوقين، ماذا قال؟ إيش؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، هذا من بقية الحديث. وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الحمد لله، بشارة عظيمة للمؤمن إذا رأيت الله تعالى قد يسرك لليسرى وأعانك على نفسك وأعطيت ما يجب عليك بذله واتقيت ما يجب عليك اجتنابه وصدقت بخبر الله ورسوله. إذا رأيت من نفسك هذا يا أخي فاحمد الله، فإنك ممن ييسرون لليسرى ومن أهل السعادة، لأن أهل الإنسان السعيد ييسر لعمل أهل السعادة. وإذا رأيت من نفسك خلاف ذلك فصحح الوضع، صحح الوضع قبل أن يفجأك الموت وأنت على هذه الحال. أسأل الله تعالى أن ييسرنا وإياكم اليسرى ويجنبنا العسرى. تجد إنسانا لا يصلي مع الجماعة فتنصحه فيقابلك ويقول الله يهديه الله يهديه هذا هكذا كتب الله عليك. فنقول له أتعلم أن الله كتب عليك هذا؟ لأن القدر مكتوم لا يعلمه أحد، نحن لا نعلم قدر الله إلا بعد وقوع المقدور، أليس كذلك؟ ما نعم ما نعلم أن الله قدر شيئا إلا بعد وقوع المقدور. فنقول لهذا الرجل يقول عسى الله يهدين هذا شيء مقدر عليك، نقول الماضي صح مقدر عليك ونوافقك على المقدر، لكن المستقبل صحح صح مسيرتك، لا تقل انه كتب عليك، أليس الله تعالى قد هدى أقواما بعد ضلالهم؟ طيب إذن لا تحتج بقدر الله على شيء مستقبل، أما الماضي فربما يعذر الإنسان، يعني مثل أن شخص فعل معصية من المعاصي فلومناه عليها وقال الله هذا الشيء قدر عليه هذا الشيء قدر عليه والحمد لله على كل حال، نقول ما يخالف نوافق على هذا نوافقك على هذا ونعذرك بهذا، لكن لا نعذرك في شيء مستقبل وهو يا اخوان وهو التوبة. يقول أنا فعلت المحرم وهذا قضاء وقدر وقد كتب ووقع، لكن تب إلى الله، من يحول بينك وبين التوبة؟ إذا قال لو قدر الله عليه التوبة تبت، طيب أفلا تقدر أحسن التقديرين؟ أفلا تقدر أن الله كتب لك التوبة فتتوب؟ قدر هذا يا. لذلك لا يمكن لإنسان أن يصر على معصية ويحتج بالقدر، لا يمكن إطلاقا. لو قيل الإنسان ابتغ الأولاد كان الولد بقضاء الله وقدره، تزوج حتى يأتيك الولد، قال إذا كان كتب لي ولد فسيأتي، من أين يأتي؟ ينبت مع راسه؟ لا بد من أن يفعل الإنسان الأسباب، لا بد أن يفعل الإنسان السبب حتى يصل إلى النتيجة. ومن أنكر فعل الأسباب فهو سفيه في عقل ضال في دينه. كل شيء له سبب، لأن مبنى أفعال الله عز وجل وأحكامه على إيش؟ على الحكمة، ومبنى الأشياء على أسبابها لا شك أنه حكمة، لأن شيئا يكون بلا سبب معناه أنه جاء عفوا بدون أي سبب، يعني بدون مبرر. ولكن اعلم يا أخي أنك قاصر وأنك لا تعلم كل الأسباب، ما أكثر الأشياء التي تقع وأنت لا تعرف أسبابها، ما أكثر الأشياء التي شرعها الله وأنت لا تعرف أسباب شرعها. لكن ما الذي على المؤمن في هذه الأمور التي لا يعرف أسبابها؟ عليه إيش؟ التسليم، عليه التسليم، يقول سمعنا وأطعنا سمعنا وآمنا بدون أن يأتي بلما وكيف، يسلم تسليما كاملا. انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم وامتثالهم لأمر الله ورسوله وإن لم يعلم السبب. سألت امرأة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ سؤال وارد، لماذا نقول الحائض إذا طهرت اقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت. هذا يحتمل أنه استفهام إنكار أو أنه استفهام استعلام، والحرورية هي المرأة من الخوارج، لأن الخوارج يلقبون بهذا اللقب حرورية نسبة إلى المكان الذي خرجوا فيه على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قالت أحرورية أنت، لأن الخوارج من تشددهم في الدين، وهم على ضلال في تشددهم، من تشددهم في الدين يقولون المرأة الحائض تقضي الصوم والصلاة، تقضي الصوم والصلاة. فقالت أحرورية أنت؟ قالت لا، ولكني أسأل. سؤال امتحان أو سؤال استعلام؟ الثاني أو الأول؟ أنا أقول أو الثاني أو الأول. هل هو سؤال امتحان ولا سؤال استعلام؟ استعلام. طيب، ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فجعلت الحكمة إيش؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعدم أمره. أمرنا فامتثلنا، لم يأمرنا فلا يلزمنا أن نفعل ما لم يأمرنا به. كان يصيبنا ذلك فنؤمر بإيش؟ بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. المرأة سلمت واستسلمت. ولو كان الإنسان لا يعبد الله إلا حيث يعرف الحكمة لاختلفت الأهواء، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. إذن فالإنسان المؤمن هو الذي ينقاد لأمر الله ويستسلم لأمره، ولا يحتج بقدره على شرعه، لا يحتج بقدره على شرعه، لأن القدر سر مكتوم. لو سألت أي واحد من الناس: أتعلم ما قدر الله عليك غدا؟ لا أجاب. لا علم لي. والله يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. إذا كنت لا تدري فقدر أحسن التقديرين أن الله قدر لك السعادة، قدر لك السعادة، واعمل عمل السعداء حتى تصل إليه. أعطي واتقي وصدق بالحسنى، وحينئذ تيسر لليسرى. وإذا رأيت من نفسك وسواسا كما يوجد في بعض الملتزمين، يكون في قلوبهم وساوس، وساوس عظيمة تخر لها الجبال، فاعلم أن هذه الوساوس ليست غريبة على المؤمن، ليست غريبة على المؤمن، فإنها أصابت خير القرون، خير القرون من ولد آدم إلى يومنا هذا أصابتهم هذه الوساوس. من هم؟ الصحابة. خير الناس قرن أصابت الصحابة، حتى شكوا هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، إننا نجد في نفوسنا ما نحب أن نخر من السماء أو نكون حممة، أي رحمة محترقة، ولا نتكلم به. إذن هذا شيء خطير، هذا الذي يجدونه في نفوسهم شيء خطير، قد يتعلق بالشرع، وقد يتعلق بالقرآن، وقد يتعلق بالرسول، وقد يتعلق برب العالمين عز وجل. الشيطان يلقي الشبه والشكوك في أعظم الأشياء وأبين الأشياء. قال: أوجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. سبحان الله، وش معنى الصريح؟ الصريح الذي لا يخالطه شيء، الصريح الذي لا يخالطه شيء. قال: ذاك صريح الإيمان. لماذا؟ وهو يلقي الشيطان في قلوبهم الشك، لأن الشيطان لا يمكن أن يأتي لقلب شاك ليلقي عليه الشك، ليلقي عليه الشك، لأنه قد كفر المؤونة. إنما يأتي للقلب الخالص لأجل أن يلقي الشك فيه، والحمد لله رب العالمين، النعمة هذه، ليلقي الشك فيه حتى يهدمه. ولهذا قيل لابن مسعود أو ابن عباس: إن اليهود يقولون: نحن نصلي ولا نوسوس في صلاتنا. ما من نوسوس الأخ؟ يعني إيش يوسوس؟ يعني إيش؟ يعني إيش؟ مثل إيش؟ ألست إذا صليت أحيانا تجد القلب يحوم حول البيت، حول السوق، حول المدرسة؟ نعم. هل يقع هذا منك؟ طيب، أحسن. هذه الوساوس التي تصيب الإنسان قال إن اليهود يقولون إننا لا نوسوس بصلاتنا. فقال ابن مسعود أو ابن عباس قال صدقوا، إذا أقبلوا على صلاتهم أقبلوا عليها بقلب حاضر، صدقوا. وما يصنع الشيطان بقلب خراب، هذا الشاهد، وما يصنع الشيطان بقلب خراب، صحيح، يعني قصر منهدم نأتي بالشيء والذي نهدمه ما حاجة. فالشيطان لا يأتي أبدا بالوساوس إلا إيش؟ إلا للقلوب الحية المؤمنة من أجل أن يفسد عليها دينه، نعوذ بالله وإياكم منه. ولكن ماذا نصنع إذا ابتلى الإنسان بهذا؟ والله يجون يسألون يبكون مساكين مبتلين بهذا، ماذا يصنع؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام كلمتين، الله ولينتن. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له وصفتين من الدواء، وصفة لا طاقة له بها، وصفة أخرى له بها طاقة. ما هي الوصفة التي لا طاقة له بها إلا بالله؟ ها؟ الشيطان. ولهذا قال فليستعذ، فر إلى ربك عز وجل، فر إلى ربك حتى يعيدك منه. الوصفة الثانية الأخ، أين المظانك اشتراك مرة؟ ها؟ ها؟ وين رحت؟ طرت فوق؟ الله المستعان. بس لا تصل إلى القمر. طيب، الوصف الثاني هو الينتهي، لأن الانتهاء من فعله يقدر عليه. بارك الله فيك. إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصفتين، الوصفة الأولى إيش؟ لا يقدر عليها العبد، ولكن الله عز وجل على كل شيء قدير، وهو أن يستعيذ بالله، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وصفة أخرى، اهبط على الأرض. وصفة أخرى قلها إلى الحين محلق، الله يهديك. طيب يا جماعة، الوصفة الثانية تفضل أنت ينتهي، أحسن. ومعنى ينتهي أن يعرض عن هذا، لا تفت إليه، ينساه. وهو إذا تناول هاتين الوصفتين فإني واثق أتم الوثوق أنه لن يعود إليه هذه الوساوس والشكوك. شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الوساوس في الصلاة، وما أكثر الوساوس في الصلاة الآن، ولا يتسلط الشيطان في الوساوس هذه إلا إذا إيش؟ إذا دخل الإنسان في الصلاة. سبحان الله، يأتي الإنسان للمسجد ما في قلبه شيء، يمشي إلى المسجد يريد المشي إلى المسجد، ويقف في الصف يريد هذا، فإذا كبر إيش؟ انهالت عليه الوساوس والتقديرات، ويخرج من صلاته ولم يكتب له إلا عشرها، لأنه ضاع. شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، سماه الرسول عليه الصلاة والسلام، يأتي للناس في صلاتهم يوسوس لهم، فإذا أحسست به أو قال أحس به أحدكم فليكفل عن يساره ثلاثا وليستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، وهذه وصفة خاصة استعملها. قال الصحابي رضي الله عنه ففعلت ذلك فأذهب الله عني ما أجد، ففعلت ذلك فأذهب الله عني ما أجد. إذن افعل هذا الدواء الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لك حتى يزول. وفي نهاية بحثنا هذا أو كلامنا هذا على الآيات الكريمة نكمل السورة. قال الله تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى، يعني أي شيء يغنيه ماله إذا بخل به وأمسكه. إذا تردى الفاعل يعود على من؟ تردى على من بخل وليس على المال، على من بخل، يعني ما يغني عنه ماله إذا هلك؟ صدق الله. الجواب إيش الجواب؟ لا يغنيه شيئا، إذا هلك لا ينفعه مال، كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم استمع إلى الآيات العظيمة، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. شوف فضل الله عز وجل، دلالة الخلق وإرشاد الخلق أوجبها الله على نفسه، أوجب الله عز وجل على نفسه أن يهدي الخلق، لكن ليس هداية توفيق بل هداية دلالة، كما قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إن علينا، كلمة على تفيد الوجوب، ونحن لا نوجب على الله شيئا، بل الله يوجب علينا ونحن لا نوجب عليه سبحانه وتعالى، لكن هل يوجب على نفسه؟ يوجب؟ نعم. قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. إذن لله تعالى أن يوجب على نفسه ما شاء، وهل له أن يحرم على نفسه شيئا؟ نعم. قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إن علينا للهدى، أي بيان إيش؟ الحق. فالله أوجب على نفسه أن يبين الحق، وبأي طريق؟ بإرسال الرسل، كما قال تعالى في سورة النساء رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بين الحق لكل أمة. وشوف الآية اللي بعدها، وإن لنا للآخرة والأولى، لأن الآخرة والأولى ملك لمن؟ لله. فاللام هنا للملك، واللام هنا للاختصاص، فليس أحد له الدنيا الآخرة والأولى إلا الله عز وجل، وليس أحد يملك الآخرة والأولى إلا الله عز وجل. وتأمل يا أخي، وإن لنا للآخرة والأولى، لماذا قدم الآخرة على الأولى مع أن الأولى أسبق؟ لسببين. السبب الأول أن ظهور ملك الله في الآخرة إيش؟ أعظم وأبين من ظهوره في الدنيا، ولهذا قال مالك يوم الدين مع أنه يملك كل شيء. والثاني مراعاة فواصل الآيات، لأن فواصل الآيات إذا كانت متشابهة كان ذلك أدعى للتلاوة والاستماع. لو قال وإن لنا للأولى والآخرة إيش؟ لم تتطابق رؤوس الآيات، لكن قال للآخرة والأولى. ومراعاة فواصل الآيات من البلاغة. أرأيتم يا إخواني إذا ذكر الله موسى وهارون فمن يقدم؟ قل أين أنت؟ يقدم موسى على هارون لأنه أفضل منه، وهارون نبي أيضا لكن أفضل من هارون. أسرع. طيب، ولكن في سورة طه قدم هارون على موسى، قدم هارون على موسى، فقالت السحرة سحرة فرعون آمنا بربي هارون وموسى، مع أنهم كانوا يقولون آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. لماذا قدموا هارون، أو لماذا قدم الله ذكر هارون في سورة طه؟ من أجل أن تتناسب الفواصل، يعني إذا كانت متناسبة كان أدعى لاستماعه وأوفق للطبيعة. طيب، وإن لنا للآخرة والأولى، إذن ملك الآخرة والأولى لمن؟ لله عز وجل. هداية عباد الله واجبة، هداية عباد الله واجبة على الله. إن علينا للهدى، وهذا من مقتضى رحمته وإحسانه إلى خلقه. لو قال قائل الهدى هنا هل هو هدى التوفيق أو هدى الدلالة والإرشاد؟ الأخ. طيب لماذا لا يكون هدى التوفيق؟ أقول لماذا لا نجعله هدى التوفيق؟ أحسنت بارك الله فيك. لو كان هدى التوفيق لكان جميع الخلق يهتدون، ولكنه هدى الدلالة والإرشاد. قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم يعني بالدلالة، لكنهم لم يوفقوا والعياذ بالله، استحبوا العمى على الهدى. ثم قال عز وجل: فأنذرتكم نارا تلظى. ونحن في هذا نبدأ بإخواننا أهل العربية وأهل النحو وأهل العراق ليعربوا لنا قوله: فأنذرتكم نارا تلظى. واحد بس من هذا العالم. فأنذرتكم نارا تلظى. اثنين ثلاثة أربعة ما شاء الله. الفاء حسب ما قبلها. تمام. أنذر فعل ماضي مبني على الهجر. خطأ. لا مبني على السكون. نعم. لماذا؟ لأن اتصل به داء الفاعل. تمام. والكاف للجمع. وتى. أتى. التفاعل. طيب. والكاف مفعول به. نعم. والميم للجمع. تمام. نارا. نارا. نارا مفعول به. مفعول ثاني؟ نعم. ليش؟ لأن الفعل أنذر ينصب مفعولين. نعم. صح. ماشي. إذن معناه الكاف في قوله أنذرتكم تقول إنها مفعول أول. نعم. وأنت لم تقول هذا. نعم. لا ما يمكن تدعي هذا. طيب كمل. تلظى. تلظى فعل ماضي. ما في معنى. أنت ذاك الأخير عرفت أكثرها، نسمع الباقي. طيب تفضل. في المضارع طيب الآن لو قلت لك أنت تعشى، هذا ماضي ولا مضارع؟ نعم. لا ما هو أريد الفعل بس. السرح. لا دعني من محل من الإعراب. أنا أريد هذه الكلمة ما هي فعل ماضي ولا فعل مضارع ولا فعل أمر. السرح. نعم فعل مضارع. ها لكن طيب اصبر اصبر اصبر. كيف تكون في المضارع وهي على وزن تفعل؟ باقي عليك شوي. نعم اذا فعل مضارع حذفت منه احدى التائين. بارك الله فيك. اصلها نارا تتلظى، لكن احيانا تحذف التاء لوجود مثيلها في الكلمه. لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى، اي لا يحترق بها الا هذا الذي جمع الوصفين وهما الشقاوه والثاني التكذيب والتولي. كذب بالخبر وتولى عن الامر. وسيجنبها الأتقى، والأتقى هنا اسم تفضيل، يعني الذي بلغ بالتقوى مبلغا استحق أن يوصف بهذا الوصف. الذي يؤتي ماله يتزكى، يعني يعطي ماله على وجه يتزكى به ويطهر نفسه. فخرج بذلك رجلان: الأول من لا يعطي ماله وهو البخيل، والثاني من يعطيه على وجه لا يتزكى به وهو المسرف. ولهذا كان من أوصاف عباد الرحمن أنهم إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. فمن يا جماعة؟ إذن أعطى ما الذي يؤتي ماله خرج به من؟ البخيل. يتزكى خرج به المسرف، لأن المسرف يؤتي ماله على وجه لا يتزكى به لإسرافه، والله لا يحب المسرفين. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي أنه يعطي المال لا مكافأة على نعمة سابقة، وذلك لأن الإنسان إذا أعطى ماله فإما أن يكون مكافأة لنعمة سابقة بأن يكون هذا الرجل الذي أعطيته قد أحسن إليك من قبل فكافأته، لكن هذا يعطي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أن يكافأ عليها، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إلا هنا أداة استثناء منقطع، يعني لكن ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي طلب وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أسأل المعربين عن قوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. نجد نجد هذا السياق متضمنا لمبتدأ وخبر، ثم إذا نظرنا فيه لم نجد فيه كلمة مرفوعة، فكيف تخرج؟ فمن السؤال هذا المبتدأ والخبر كلاهما مرفوعان، لكن هذه الآية ما فيها شيء مرفوع. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، مع أنها جملة خبرية بلا شك. تفضل. ها؟ لا، ما في ضرورة في القرآن، الضرورة بارك الله في الشعر. لا، نريد مرفوع. أين؟ لأن الجملة الخبرية الأصل فيها أن المبتدا والخبر مرفوعا. طيب استرح، وين اللي تتكلم؟ تفضل. أما الخبر أين هو؟ من نعمة. والأصل إذا حذفت من أن تكون وما لأحد عنده نعمة تجزى. تمام. أسرع. يوجد في القرآن حروف زائدة في الإعراب فقط، لكن في المعنى ليست زائدة، تفيد معنى وهو التوكيد. فهنا تقدير الكلام وما لأحد عنده نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ولسوف يرضى من؟ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، أي يرضى الله عنه أو الذي يؤتي ماله يتزكى؟ الذي يؤتي ماله يتزكى. لسوف يرضى يعني عند الله تعالى بالثواب الجزيل. قال العلماء رحمهم الله إن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولا شك أن أبا بكر الصديق له منها النصيب الأوفر، ولكن اعلموا أن الآية إذا نزلت بسبب فإنها لا تختص بالسبب. ولهذا من القواعد المقررة في أصول الفقه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والله موفق. في السورة في الحقيقة فيها فوائد كثيرة لكن الوقت ضيق، نعود لنكمل ما وعدنا به من أول ليلة قابلناكم فيها، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نتكلم عنه بإيجاز وإن كان يستحق الإسهاب، لكن الوقت ضايقنا. نعم. إيش؟ أولا، ما هو المعروف؟ المعروف كل ما أمر الله به ورسوله فهو معروف، وكل ما كان الاتصاف به مروءة، فإذا المعروف أولا كل ما أمر الله به ورسوله، ثانيا كل ما كان الاتصاف، كل ما كان الاتصاف به مروءة، ولهذا يؤمر الإنسان بالمروءة وإن كانت ليست عبادة، لكن لئلا يشذ فيكون كلابس ثوب الشهرة. الأمر بالمعروف يحتاج إلى أمور: علم بالشريعة، وعلم بالواقع، وإذا تخلف العلم بالشريعة فلا يجوز أن يتكلم الإنسان. يعني الإنسان بيأمر بشيء وهو لا يدري أن الله أمر به، لا يجوز هذا، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. لكن ما هو الطريق إلى العلم من قبل الشريعة؟ يعني بأي طريق تصل إلى أن هذا حرام أو واجب؟ عن طريق العلماء وطلبة العلم، أو إذا كنت قد أعطاك الله تعالى قدرة على الوصول إلى معرفة ذلك بالمطالعة فافعل، أو بسماع الأشرطة. وأما من ليس عنده علم فلا يجوز أن أتكلم في هذا. الثاني علم بالواقع، علم بالواقع بأن تعرف أن هذا الرجل ترك ما كان معروفا أو فعل ما كان منكرا، فإن لم تعلم أنه فعل معروفا ترك معروفا أو فعل منكرا فلا تتكلم، ولكن استفصل. إذا ظننت أنه ترك معروفا أو ظننت أنه ارتكب منكرا فاستفصل. ودليل ذلك أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فدخل الرجل وجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. ولم يأمره أن يقوم ويصلي ركعتين من أول الأمر. ليش؟ لأن فيه احتمالا أن الرجل صلى في جانب المسجد ثم جاء وجلس، ولهذا استفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأمره، فلما قال إنه لم يصلي قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. رأيت امرأة مع رجل، هل تنكر عليه وتقول: لا يجوز لك أن تخلو بالرجل في السيارة، بالمرأة في السيارة؟ أو تسأل: هل المرأة من محارمك أو هي زوجة لك؟ قبل أن تنكر عليه، لأنه لا بد من معرفة إيش؟ من معرفة الواقع. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أتت إليه وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، والمسكة هي السوار، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فلم يتوعدها الرسول عليه الصلاة والسلام بالنار إلا حين إيش؟ حين سألها هل تؤدي زكاة أم لا. فلما قالت لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صحيح. قال عنه الحافظ ابن حجر في البلوغ: إن إسناده قوي. وقال عنه شيخنا عبد العزيز بن باز: إنه صحيح. وفيه دليل على وجوب الزكاة في حلي المرأة الملبوس، لكن إذا بلغ نصابا. طيب، إذا لابد أن نعلم الحال. الشرط الثالث من الشروط أن لا يتغير المنكر إلى ما هو أعظم. نعم، فإن كان النهي عن المنكر المعين يفضي إلى أن ينتقل هذا المنهي إلى منكر أشد فالواجب السكوت والإمساك، الواجب السكوت والإمساك. الدليل قوله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لو سألت أي واحد منكم ما تقول في سب آلهة المشركين لماذا تجيبون؟ واجب، الواجب سب آلهتهم وبيان بطلان عبادتهم إياها. لكن إذا كان هذا السب يفضي إلى سب رب العالمين المنزه عن كل نقص وعيب، حرم علينا أن نسب آلهتهم، يحرم علينا أن نسب آلهتهم، لأنهم لو سببنا آلهتهم سبوا إلهنا عز وجل. أخذ العلماء من هذا قاعدة مفيدة، وهي أنه إذا كان النهي عن المنكر يتضمن انتقال المنهي إلى ما هو أعظم فلا تنهى. رأيت رجلا يشرب دخانا، شرب الدخان حرام للحلال بالإجماع؟ نعم هو حرام، حرام، وإن كان لم ينص في القرآن والسنة على تحريمه، لكن تعلمون أن القرآن والسنة قواعد عامة يشمل يدخل تحتها من الجزئيات ما لا يحصيه إلا الله، والقرآن والسنة يدلان على أن شرب الدخان حرام. فرأينا رجل يشرب دخانا، ونعلم أننا لو نهيناه عن شرب الدخان لذهب يشرب المسكر، يشرب الخمر. يقول ما دام نهيتموني عن الدخان فأنا أضطر بنفسي بالخمر. هل تنهونه عن الدخان؟ ليش؟ لأنه سوف يتحول إلى منكر أعظم. وذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه مر بقوم من التتر، وقصة التتر مشهورة، مر بهم وهم يشربون الخمر، وكان مع شيخ الإسلام صاحب له، وشيخ الإسلام رحمه الله معروف بالغيرة على دين الله وبالنهي عن المنكر، فمر بهؤلاء ولم يتكلم بشيء. فقال له صاحبه لي لماذا لم تنههم عن شرب الخمر؟ قال لو نهيتهم عن شرب الخمر قاموا يأخذون أموال الناس ويهتكون أعراضهم، وأيهما أعظم؟ الثاني ولا الأول؟ أنتم فهم كلامي؟ يقول شيخ الإسلام لو أننا نهيناهم عن المنكر وانتهوا عنه ذهبوا يهتكون أعراض الناس ويأخذون أموالهم، أيهما أعظم؟ الثاني، ولهذا تركهم. وهذا لا شك فيها، قواعد الشريعة تقتضي هذا، ودلالة القرآن تقتضي هذا أيضا. فإذا علمنا أنه إذا نهي عن هذا المنكر انتقل إلى أنكر منه تركناه، درءا لأعلى المفسدتين بإيش؟ بأدناهما. وهذه أيضا من قواعد الشريعة، وهو دفع أعلى المفسدتين بأدناهما. طيب، إذا لابد من العلم الشرعي بأن هذا حرام، ولا بد من العلم بأن الذي نخاطبه قد وقع في الحرام، إما ترك واجب أو فعل محرم. والشرط الثالث أن لا يتحول إلى أعظم منه إذا كان منكرا. طيب، هذا رجل رأيناه لا يصلي مع الجماعة، وهو رجل يرى نفسه فوق الناس ولا يصلي مع الجماعة، ونحن نعلم أن مثل هذا الرجل لو قلنا صلي مع الجماعة اتق الله سوف يستنكث ولا يصلي أبدا، ولو تركناه يصلي وحده ربما يمشي. ماذا نصنع؟ أنا أمره بالصلاة مع الجماعة؟ لا، لأن نعلم أن هذا رجل عنده غرور بنفسه، ولو أننا قلنا صلي مع الجماعة فالصلاة واجب عليك استنكف واستكبر وترك الصلاة نهائيا. نقول يا أخي دع هذا، خله يصلي وحده ولعل أن يفتح عليك. أما إذا علمنا أن الرجل هذا سوف يستنكف إذا أمر بالجماعة فإننا ندعو، لأن ترك الجماعة أهون من ترك الصلاة نهائيا. انتبهوا لهذا الشرط الأخير. والأول والثاني كلها شروط. بعض الناس أهل الغيرة يتعجلون في الأمور فإذا كان في ذوقهم أن هذا الشيء حرام قالوا هذا حرام ويجزمون. نعم رأيت رجلا لكن ما هو في الزمن القريب, في زمن يمكن 10 سنوات, رأيت رجلا رأى مع شخص دخل إلى المسجد مسجلا, تعرفون المسجل؟ نعم. هذا الرجل جاء بالمسجل يريد أن يسجل به الحديث, فأنكر عليه إنكارا عظيما, أنكر عليه حتى صار في المسجد ضجة. ليش تدخل هذا المسجل في المسجد؟ طيب وش فيه؟ قال ما يمكن, هذا حرام. نقول لهذا الرجل أنت أحق أن تنهى عن المنكر لأنك تكلمت بغير علم. كذلك أيضا يوجد بعض الناس قد يرى أن شيئا من الأشياء حرام, من مثلا من المعاملات, فينهى عنه ويقيم الدنيا على فاعله وهو في الحقيقة ليس من الأمور المنهي عنها. فنقول لابد أن تعلم بأنه منكر أو أنه واجب تركه. كذلك العلم بحال الشخص. بعض الناس إذا رأى من شخص ما يظن هو أنه محرم صاح به وأنكر, وهذا لا يجوز حتى تبقى